بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك. حياكم الله. مع مطلع هذه الحلقة نعود إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل سماحتكم شيخ عبد العزيز فيقول: ما هو السبيل إلى تقوية الإيمان بالله واليوم الآخر؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذا سؤال مهم وجدير بالعناية، وهو: ما هو السبيل إلى تقوية الإيمان بالله واليوم الآخر؟ السبيل إلى ذلك من جهات كثيرة. أولا، من جهات تدبر القرآن الكريم والعناية بقراءته والإكثار من ذلك لما فيه من القصص العظيم عن الآخرة والجنة والنار، وعن أسماء الله وصفاته، وعن أخبار الرسل عليهم الصلاة والسلام وأممهم. فمن تدبر القرآن قوي إيمانه واستقام له دينه إذا وفقه الله. فالنصيحة لكل مؤمن ولكل مؤمنة العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته ومن تدبر معانيه، وإقبال على ذلك بنية صالحة، قصد صالح لقصد العلم بالله وقوة الإيمان بالله، ولقصد الإيمان بالآخرة وقوة ذلك، ولقصد العمل بما يرضي الله ويقرب لديه وينفع في الآخرة ويكون سببا للنجاة والسعادة في الآخرة. ومن أسباب ذلك أيضا العناية بالأحاديث وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق الصحابة والأخيار. كان يسمع الأحاديث، يسمع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأعماله وأعمال الصحابة ونشاطهم في الخير وخوفهم من الله عز وجل، حتى يتأسى به، يتأسى بالأخيار، يعمل في أعماله ويجتهد في ذلك. ومن أسباب تقوية الإيمان أيضا أن يحاسب نفسه ويتذكر الموت يأتي بغتة، ماذا عمل، ماذا قدم لآخرته حتى يعد عدة قبل أن يهدم عليه الأجل. فإن محاسبة النفس والنظر فيما عده العبد للآخرة مما يقوي إيمانه، ومما يعينه على طاعة الله ورسوله، ومما يعينه على البدار بالتوبة إلى الله من سيئات أعماله وتقصيره. كل هذا من أسباب قوة الإيمان ومن أسباب ذكر الآخرة والاستعداد لها. ومن ذلك أمر رابع أيضا، وهو صفة الأخيار، ويصحبهم ويجالسهم فيستفيد من أخلاقهم وعلمهم ويذكرونه بالآخرة ويعينونه على ذلك، هذا من أسباب. هكذا أيضا أمر خامس، حضور حلقات العلم يلتمسها ويحضرها ويستفيد منها، وكذلك يصغي عند سماع الخطب، خطب الجمعة وغيرها من الخطب النافعة، ومن إذاعة القرآن يستمع إلى القرآن الكريم، يستمع المواعظ والندوات المفيدة حتى يستفيد من ذلك وحتى يليق قلبه ويقوى إيمانه. وفق الله جميعنا. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم شيخ عبد العزيز فيقول: هل لكل ذنب عقوبة في الدنيا؟ وإذا كان هذا صحيح، فهل تزول عقوبة الذنب في الدنيا إذا تاب الإنسان من ذلك الذنب؟ الذنوب والمعاصي صاحبها متوعد بالعقوبة، إلا أن الله جل وعلا قد يعفو سبحانه وقد يؤدي العقوبة إلى الآخرة إذا مات العبد على المعاصي. فالواجب على المؤمن والمؤمنة الحذر من عقوبة الله وغضبه، والبدار بالتوبة، والحذر من السيئات واقترافها. أولا يحذرها ويبتعد عنها وعن أسبابها وعن مجالسة أهلها. ثانيا، إذا وقعت السيئة بادر بالتوبة، بادر بالإقلاع والندم والإقلاع من المعصية والعزيمة الصادقة لا يعود بها، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. أما كونه يعاقب قد لا يعاقب، قد يمهل قد يبلاله، قد يعاقب على سيئة دون سيئة، قد يعاقب بقسوة القلب ومرض القلب، قد يعاقب بأشياء أخرى، قد يعاقب بتلف مال، قد يعاقب بمرض، قد يعاقب بتسليط عدو عليه وإيذائه إلى غير هذا. العقوبات متنوعة، لكن ليس كل ذنب له عقوبة، قد يعفو الله، قد يمهله وينظره، قد يعفو الله عنه. فالإنسان لا يقول أنا معفون عني بإمهال الله، لا، يحذر، قد تكون العقوبة في الآخر أكبر وأشد. المقصود أن واجب الحذر، فقد يملى الإنسان وقد يمهل ولا يعاجز القلوب بالعقوبة، فتكون العقوبة في الآخر أكثر وأكبر. ولكن على المؤمن أن يحذر، يقول الله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. فصريح بان الله قد يؤجل عقوبته الى الاخره. ويقول عز وجل: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، واملي لهم انك ان كيد متين. استدرجهم بالنعم على المعاصي التي يفعلونها، يستر عليهم ولا يؤاخذهم، فتكون ذلك فيكون ذلك من اسباب العقوبه في الاخره نسال الله العافيه، أو من أسباب عقوبة كبيرة عظيمة في آخر حياته قبل وفاته. المقصود أن الإنسان يحذر ولا يأمن. يقول جل وعلا: أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قد تعجل عقوبته وقد تؤخر، وقد تعاقب عقوبة عظيمة من أسباب تكون من أسباب موت قلبه، من أسباب كفرك وضلاله. فلما زاغوا وزاغ الله قلوبهم. وقال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فالعاقل الحازم يحذر الذنوب ولا يأمن، ويجتهد في التوبة الصادقة النصوح بالندم على الماضي والإقلاع من الذنب والحذر منه والعزيمة الصادقة لا يعود. هكذا يكون الحريص الحازم من الرجال والنساء. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل ورد حديث يبين أن المؤمن إذا قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة؟ ورد ذلك حديث ليس صحيح فيما نعلم. والقرآن كله خير، قراءته كله خير، وما يعظم يحصل من الأجر للقارئ إذا تدبر وأصلح النية، الأجر عظيم ينفعه في الدنيا والآخرة. قد يرزق في الدنيا ويرزق في الآخرة بأسباب قراءته الطيبة وعمله الصالح وتلاوة لكتاب الله. ففي تلاوة كتاب الله مع النية الصالحة الخير العظيم العاجل والآجل. لكن كونه يسلم من الفاقة بسبب قراءته الواقعة، هذا جاء في حديث ليس بذلك، ليس بصحيح. نعم. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا رأى المؤمن النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، فهل هذه الرؤيا حقيقية؟ وإذا تكررت الرؤيا عدة مرات، فما تعليقكم على هذا؟ جزاكم الله خيرا. الرسول يقول: من رآني في المنام فقد رآني. فإن الشيطان لا يتمثل في صورته، فإذا رأى في صورته الكريمة وسط من الرجال ليس بطويل جدا ولا قصيبا، الوسط وعلو لحية سودة ليس فيها إلا شعرات قليلة فيه، وهو من أجمل الرجال، قد أعطاه الله الجمال الخلق والخلق عليه الصلاة والسلام. فإذا رأى في صورته فقد رأاه، فإن أمره بخير ودعاه إلى خير فليسارع إلى ذلك، وإن نهاه عن شر فليسارع إلى تركه. الحاصل انه اذا راها على صورته فقد راها عليه الصلاه والسلام. فان امر بمعصيه فهو لم يره، هذا فليس على صورته، بل شيطان شبه بذلك. اذا امر بالزنا او بالمعاصي او بالسرقه او بترك الصلاه فهذه علامه انه ليس هو النبي عليه الصلاه والسلام، وانه شبه عليه. اما اذا امرك بخير، امرك بالصلاه، امرك بالاستقامه على دين الله، بصلاه الرحم، بر الوالدين، أو لم يأمرك بشيء لكن رأيته ولا صورته فقد رأيته. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للإنسان المسلم الاشتغال بالعلوم الدنيوية كالفيزياء والرياضيات والكيمياء بحيث لا تشغله عن الصلاة وعن ذكر الله؟ لا حرج، الحمد لله. العلوم الدنيوية التي قد ينتفع بها الإنسان هذا لا حرج فيه. الحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المستمع عواد سعود علي الزهيري الجهني رسالة وضمنها جمع من الأسئلة، في أحدها يسأل عن حكم من حلف بالله ثم لم يلتزم بما حلف عليه، جزاكم الله خيرا. الحلف بالله سبحانه وتعالى حق، وعلى صاحبه الالتزام بما حلف عليه أو الكفارة إن كان أخل به. وإذا رأى أن عدم الالتزام أصلح وأن يكفر عن يمينه فهو أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غير خير منها فليكفر عن يمينه وليأتي الله به خير. ويقول صلى الله عليه وسلم إني والله لا أحلف على يمين فأرى غير خير منها إلا كفرت عن يمينه وأتيت الله به خير. فإذا قال والله لا أكلف فلان ثم رأى أن نصح أن يكلمه وأن الهجر لا خير فيه كلمه يكفر عن يمينه، أو قال والله ما أجب دعوته ثم رأى أن نصح أن يجيب الدعوة يجيب الدعوة ويكفر عن يمينه إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. فإن عجز صلى 3 أيام. وهكذا إذا حلف ما يسافر البلد يجوز السفر إليها ثم بداله يسافر يكفر عن يمينه، أو ساء أو حلف أنه لا يحج أو لا يعتمد، وقد حج الفريضة لكن حلف أنه لا يتطوع فهو حينئذ يكفر عن يمينه. إذا تيسر له الحج أفضل له يكفر عن يمينه ويحج ويعتمد يزود من الخير. أما كان فريضة يلزم أن يحج فريضة ويكفر عن يمينه. وهكذا حلف أنه ما يبر والديه أو حلف أنه يعصي أباه أو يعصي أمه هذه يمينة فاجرة ما تجوز، كفر عن يمينه يبر والديه. أو والله ما يصلي في الجماعة عن يمينه كاذبة فاجرة، يصلي في الجماعة وكفر عن يمينه ولا يقع الشيطان. المقصود إذا كانت اليمين على فعل معصية أو ترك واجب يلزمه التحلل منها، كفر عن يمينه يعمل الواجب ويدع المعصية. أما إن كانت لا في مباح أو في مستحب ينظر، المستحب الأفضل يفعل المستحب. إذا والله ما يصلي الراتبة لا كفر عن يمينه، والله ما يصلي الضحى كفر عن يمينه، صلي الضحى أفضل له. أما المباح ينظر فيه، فإن رأى الأصلح فعله فعله وكفر عن يمينه. قال والله ما أتغدى عن فلان أو والله ما أكلم فلان، فإذا رأى المصلحة أنه يكلمه أو يتغدى عنده أو يتعشى عنده كفر عن يمينه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم عن موقف الإسلام من المتخاذلين والمتكاسلين عن الصلاة. موقف الإسلام أنهم متهموا بالنفاق بهذا، إذا رجفوا بالكسل عن الصلوات هذه علامة النفاق. موقف الإسلام منهم ذمهم وعيبهم على هذا، وأن الإسلام يذم من تخلف عن الصلوات وتكاسل عنها. وصف الله بهذا المنافقين، قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله ويخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فليفتش الإنسان عن عيوبه وليتوب إلى الله منها، فإذا كان من عيوبه التكاسل عن الصلاة فليعلم أن هذا من صفات أهل النفاق، وليبادر بالتوبة إلى الله من ذلك وليحذر التخلق بأخلاقهم. وهكذا إذا كان من عيوبه التدليس والغش للناس هذا من أعمال المنافقين أيضا، يخادعون الله ويخادعهم. أليس المنافق ثلاث؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أليس المنافق ثلاث؟ إذا حدث كذب وإذا وعد أخذ ويأتي من أخذ. هذه من صفات المنافقين نعوذ بالله. ومن صفاتهم قلة ذكر الله، من صفاتهم أنهم أهل غفلة لا يذكر الله إلا قليلا. ومن صفاتهم الرياء في أعمال صلي رائي يقرأ يرائي يتكلم بخير يرائي، فالواجب الحذر من صفاته، وأن يكون في أعماله مخلصا لله تريد وجهه الكريم لا رياء ولا سمعة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين يقول أبو حامد من الرياض، أخونا يسأل عن عدد من القضايا من بينها قضية يسأل عنها ألا وهي وضحوا لنا مسألة دهس الحيوانات بالسيارة بغير قصد مثل القطط والكلاب أجلكم الله والغنم والجمال وما أشبه ذلك، ولا سيما إذا كان ذلك في الطرق السريعة، هل علينا كفارات أو ما يشبه الديات؟ جزاكم الله خيرا. ليس للمسلم أن يتعمد يحسر الدواب، لا قط ولا كلب ولا حيوان آخر، لا جزاء قتلها بغير حق، لكن إذا وقع بغير قصد فلا شيء عليه، إذا وقع نحس قط أو كلب ليس عليه شيء. أما إذا كان حيوان مملوك كالغنم فالغنم والإبل يضمنها لأهلها إذا تعمد دهسها أو دهسها بسبب السرعة أو بسبب النعاس أو ما أشبه ذلك. أما إذا كان فوت الحرص ما تعمد ولا أسرع ولا نام ولكن هجمت عليه فهي غير مضمونة، غير مضمونة، بل صاحبه هو اللي أخطأ وأرسلها في الطرقات. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الواقع سماحة الشيخ كثيرا ما تنشر الصحف عن ضحايا كثيرين بسبب الدواب التي تنساب حول الخطوط السريعة. هذا واقع، هذا واقع، والواجب على الحيوانات حفظها وإبعادها عن الخطوط، لا يجوز لهم أن يفكوها حول الخطوط، والواجب على السائقين أن يحذروا العجلة أو السير مع النعاس، الواجب على السائق أن يتمهل السير وأن يلتزم بقانون الطريق الذي رسم له، لا يزيد ولا يسير مع النعاس ولا يتحدث مع صاحب حديثا يسأله عن نظر الطريق، يجب عليه الحذر، يكون إذا فطنة وإذا حذر في سيره حتى لا يضر نفسه ولا يضر ركابه ولا يضر الناس الآخرين. يجب على السائق أن تكون عنده عناية تامة بالسيارة، فلا يعجل ولا يتعدى الخطة المرسومة للسير، ولا يكون معه نعاس، ولا يتحدث مع من حول حديث يشغله عن الطريق إلى غير ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. كلمة أيضا لأهل المواشي لو تكرمتم. نعم فعلا يجوز، لا يجوز لهم التساهل في هذا، بل يجب عليهم أن يبعدوها عن الطرقات، ولا يجوز لهم أن يتركوها حول الطرقات، بل هم ضامنون إذا جعلوا حول الطرق إذا حصل بسببها شرع الناس من غير تفريط. نعم جزاكم الله خيرا. إذا يكونون هم الضامنين إذا ما تسبب دوابهم إذا تعدهم. نعم. كونهم يتركون هذه الدواب بالقرب من الخطوط هذا يعتبر هذا من التفريط، هذا من التعدي والتهجير. حسبي الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا عن حكم تسمية العاطس أثناء الصلاة. لا يشمت يعني الصلاة، لا يشمت العاطس، لا يشمت أحد ولا يشمته الناس، يعني ليس له التكلم، التشميت من كلام الناس يرحمك الله، من لا يتكلم به المصلي ولا يشمت أيضا يرحمك الله. نعم جزاكم الله خير، لكن يحمد الله في نفسه، يحمد الله العاطس، يحمد الله. نعم جزاكم الله خيرا. عن رد السلام أثناء الصلاة كيف يكون؟ يرد بالإشارة، الإشارة بيده، هذا هو الأفضل، يعني سلم عليها أنت أرد بالإشارة التي كأنه صافح. جزاكم الله خيرا. إذا دخل الإنسان المسجد هل يسلم؟ يسلم على المسجد، إذا في أحد يسلم عليه. نعم. قبل الإشراف في الصلاة يسلم، ثم يشرف في حيث المسجد أو في الراتبة كمن الظهر أو الفجر، راتبت قبلها وبعدها. نعم. راتبت قبلها الظهر والفجر، راتبت قبلها. نعم. أما الظهر لها راتبة قبلها وبعدها. ما شاء الله. هو يبدأ بالسلام ثم يشرف النافلة. جزاكم أو في الفريضة إن كان فريضة. نعم. إذا كان من في المسجد مشغولون مثلا أو مشغولون ولو أنهم صلوا يسلم عليهم ولو أنهم صلوا، ما شاء الله، وهو يردون بالإشارة، ما شاء الله. وإذا كانوا يقرؤون القرآن أو يقرؤون يسلم ويردون يقف عن القراءة يرد، ما شاء الله، يقرأ يمسك عن القراءة ويقول عليكم السلام ثم يعود القراءة، ما شاء الله. جزاكم الله خيرا. أيهما أفضل، صيام الأيام البيض أم الاثنين والخميس؟ كلها فاضلة، ما شاء الله. السبع يوم الخميس أكثر أكثر أكثر أجر، يوم الخميس أيام من كثيرة في الشهر، صحيح. أما يوم ثلاثة أيام فقط، صحيح. إذا صام يوم الخميس حصل له صيام ثلاثة أيام كل شهر، وحصل له زيادة، ما شاء الله، هذا أفضل وأكثر. والجمع بينها صام بيض وصام يوم الخميس كله خير، كله طيب. وربما تصادف الأيام البيضاء الاثنين، تصادف، نعم نعم، أو الخميس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع يوسف عثمان يوسف، الأخ يوسف يقول: إذا أدرك الإنسان عددا من الركعات في أي صلاة مع الجماعة وهو مسبوق، هل الركعات التي يأتي بها تكون هي التي لم يدركها أم التي أدركها ويكمل صلاته؟ جزاكم الله خيرا. قدم بعض الأجوبة أن ما أدركه هو أول صلاته وما يقضيه هو آخرها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، في رواية فقلوا معنى فاتم معنى قضاء الإتمام، فالذي يقضيه هو آخر صلاته والذي يدركه مع الإمام هو أول صلاته. فإذا أدرك مع الإمام ركعتين يقرأ الفاتحة، وإن تيسر يقرأ معها زيادة يقرأ زيادة مع الفاتحة، ثم إذا قام يقضي يقرأ الفاتحة فقط لأنها آخر صلاته. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم فيقول: الحيوانات البرية ذوات الظفر والناب، هل لحمها حرام أم حلال وما الدليل على ذلك؟ السباع كلها حرام، والسباع هي التي تمسك بظفرها بإخلبها من الطيور كالعقاب والصقر والباشق، هذه محرمة، وهكذا السباع التي تفترس بنابها كالكلاب والقطط والذئاب والأسود والنمور كلها محرمة إلا الضبع خاصة مستثنى، الضبع صيد استثنى النبي عليه الصلاة والسلام. يقول صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباس: نهى رسول الله عن كل ذي يخلى من الطير وعن كل ذي ناب من السباع. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. فجميع السباع التي تفترس كلها محرمة، سواء كانت كلابا أو ذئابا أو ثعلب أو قط أو غير ذلك، وهكذا الطيور التي تمسك بمخلبها تصيد بمخلبها كالعقاب والصقر والباز وأشبه ذلك كلها محرمة. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل عن الأرنب سماحة الشيخ، ولا سيما وأنه من أكلة الأعشاب كما يقول. الأرنب حل بإجماع، الأرنب من الحيوانات المباحة للصيد بإجماع المسلمين، الأرنب والضباء صيد، وهكذا الوعل صيد مباح، وهكذا جميع الحيوانات التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان الحلال من السباع من الحيوانات: الإبل والبقر الغنم الضباء الأرانب الوبر كلها الضبع كلها صيد. جزاكم الله خيرا. المحرم نعم كل جداد من السباع من السباع ما عدا الضبع، نعم، وكل ذي مخل من الطير النمر، نعم، والأسد والفهد والذئب والكلب والقط والثعلب، هذه كلها محرمة لأنها لا تناد. جزاكم الله خيرا. وهكذا ذات المخالب. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع يوسف كوليبالي غيني الجنسية بعث برسالة مطولة جدا سماحة الشيخ، ملخص ما في هذه الرسالة أن أمه تطلب منه أن يطلق زوجته دون سبب وجيه، ويسأل سماحتكم: هل يطيع أمه ويطلق زوجته؟ إذا كانت الزوجة تؤذيها أو تظلمها أو فاسقة فعليك أن تطيع الوالدة أو الوالد، أما إذا كانت المرأة مطيعة لله مستقيمة على دين الله غير مؤذية لوالديك فلا يلزمك طاعة والدك ولا والدك في ذلك. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، هكذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف لا طاعة المخلوق ولا في الخالق. وتطليق المرأة من الإسلام ليس بطاعة ولا معروف، فما ينبغي، فقال له أن يكرهها. فإذا كان امرأة مستقيمة غير مؤذية للأم ولا للوالد بل مطيعة لله تقوم بحق الوالد والوالدة فليس لك أن تطيعه في طلاقها ولا يلزمك، أما إن كانت تؤذيهم بسارة لسانها أو بأفعالها أو لأنها معروفة بالمعاصي والشرور فينبغي لك تطليقها حتى ولو ما طلبوا منك.